إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة الإسلامية أن دين الإسلام العظيم يبنى على خمسة أركان، وذكر من بين تلك الخمس وإقام الصلاة. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوجب واجبات الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذر وأن يحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم. وعلم كذلك بأن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء إلا أخبرنا منه علما صلى الله عليه وسلم وبارك. فهذا كله يدلك يا عبد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أجمع تعاليم الدين، وبشرهم وحذرهم وأنذرهم مما يقربهم إلى الله تعالى ومما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك، فإن العبادات إنما تكون متوقفة على شرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذا الأمر العظيم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال للذي لم يحسن الصلاة: إذا أردت أن تصلي فافعل كذا وكذا مما يأتي بيانه إن شاء الله. فاعلم يا عبد الله بأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الصلاة وركن الصلاة هذا جاء من الناحية النظرية والناحية العملية. فالناحية النظرية أنه يأمر أصحابه أن يصلوا كما رأوه يصلي صلى الله عليه وسلم، والناحية العملية أنه صلى أمامهم فكان يقرأ ويركع ويقوم ويسجد ويجلس بين السجدتين ويأتي بأذكار يأتي بيانها إن شاء الله. كل ذلك من هداية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تقتدي بها في صلاته صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي على العبد إذا أراد أن يقوم لله تعالى في الصلاة عليه أن يتطهر أولا، ثم إذا توضأ الوضوء الشرعي وأتى للصلاة بنية صادقة خالصة لا يعلمها إلا الله ولا يتكلم بها بلسانه، وإنما تكون النية محلها القلب ولا دخل فيها للسان، والنيات محلها القلب ولا يطلع عليها إلا الله، فإذا أتى للصلاة بنية صادقة صالحة كبر لله سبحانه وتعالى أولا، فيقول لفظ التكبير الله أكبر، ثم هذا اللفظ إذا استشعره العبد حق الاستشعار وأيقن به فإنه يدخل في صلاته ولا دخل له فيها إلا هي، أي في الصلاة، فلا دخل لعمله أو بيته أو زوجه أو أبنائه أو سيارته أو همه أو غمه أو غير ذلك، وإنما ينطق بلفظ التكبير الله أكبر، فهو أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا أجمع، فلا يتطرق إلى العبد شيء من المخلوقات لأنه معظم لربه وأتى بلفظ التكبير، فإذا استشعر العبد هذا اللفظ العظيم وهو ينطق به لله تعالى دخولا في الصلاة فإن الدنيا تكون وراء ظهره ولا يفكر في شيء منها، وإنما يفكر فيما هو مقبل عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يعجب بعض الناس أن الإنسان المخلص المتقي من الصحابة والتابعين كان إذا قام للصلاة لله تعالى وحدثه أحدهم أو نادى عليه أحدهم فإنه منصرف عنه بالكلية، لا يسمع كلامه، وإنما هو مقبل على طاعة الله تعالى. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أو التابعين من سلف هذه الأمة أن داء نشط برجله، نشط بقدميه، فقال لأنهم يريدوا أن يقطعوا هذا الداء من البدن حتى لا يتسرب إلى باقي البدن فيؤدي إلى موت هذا الرجل، فقال إذا دخلت في الصلاة فافعلوا بي ما شئتم، فإذا أرادوا أن يقطعوها لأنه مقبل على الله تعالى ولا ينصرف إلى أمر من أمور الدنيا فحدث له ما حدث مما يفعلوه، فإذا كبر العبد لله تعالى مخلصا صادقا منيبا استشعر هذا اللفظ العظيم أن الله تعالى هو الكبير وحده الله أكبر، فإنه يصرف عنه الدنيا وما فيها لأنه مقبل على العظيم الكبير سبحانه وتعالى. ثم إذا أراد أن يكبر فعليه بأن يصنع سنة من سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكبر حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر من عند السرة فإن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد وصح نصا أن يكبر المسلم حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر لله تعالى سكت سكتة يسيرة لأنه يقول فيها دعاء الاستفتاح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العبد أن يحفظ واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر حتى يغير بينها، فإذا قال العبد في كل صلاة في الركعة الأولى دعاء واحدا من أدعية الاستفتاح فإن تلك العبادة لا تكون كتكرار لشيء مستمر، وإنما ينطق بهذا مرة وهذا مرة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستشعارا لهذه العبادة العظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أدعية الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، إلى غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المسلم من دعاء الاستفتاح سكت سكتة يسيرة ثم أتى بالاستعاذة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الاستعاذات وصيغا إذا علمها العبد فإنه يأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى يغاير بينها، فتكون تلك الاستعاذة ليست شيئا مستمرا وإنما تتغاير في أنواع الصلوات حتى لا يستقر العبد على صيغة واحدة. فمن الاستعاذة أن يقول العبد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وهمزه، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه وهمزه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غاير العبد بين هذه الصيغ المتنوعة فإن العبد لا يستمر على صيغة واحدة وإنما تتغاير تلك الصيغ حتى يأتي بعبادة يشعر بها قلبه، ثم إذا أتى بالاستعاذة يأتي بالبسملة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطق بعد ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ أم القرآن. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المسلم إذا انتهى من البسملة لله سبحانه وتعالى فإنه يأتي بالفاتحة أم القرآن، كما أخبر بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلى غير ذلك مما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرأ فاتحة الكتاب مبتدأ إياها ومبتدئا بها في بداية صلاته، فيقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا انتهى من هذا الركن العظيم قراءة الفاتحة فإن عليه أن يستشعر وهو يقرأها بأنه يدعو ربه أن يهديه للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن لا يزيغ قلبه فينصرف من هذا الصراط المستقيم إلى سبل الضالين والمغضوب عليهم. ثم إذا انتهى من قراءة الفاتحة فإنه يقول آمين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي بسورة يسيرة يقرأها بعد الفاتحة، ثم إذا انتهى من هذه السورة فإنه يسكت سكتة لطيفة حتى لا تتصل القراءة بالتكبير. فإذا سكت هذه السكتة فإنه يكبر لله تعالى راكعا أمام الله سبحانه وتعالى، ويقول أنواعا من الصيغ والأدعية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحان ربي العظيم أو سبحان الله ربنا وبحمده اللهم اغفر لي إلى غير ذلك من الصيغ. ثم إذا رفع لله سبحانه وتعالى في القيام الثاني فإنه يقول صيغا أخرى علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، يأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى لا تكون تلك العبادة متكررة معه ولا يستشعر ما يأتي به. وإن أراد أن يزيد فعليه بأن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى غير ذلك. ثم إذا انتهى من القيام الثاني فعليه بأن يكبر لله سبحانه وتعالى ساجدا لله سبحانه وتعالى على الأعضاء السبعة، فعلى الكفين وأطراف القدمين والركبتين، وأن يمكن جبهته من الأرض، وعليه بأن يجافي عن جنبيه عن ذراعيه، وألا يلصق بطنه بفخذيه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد العبد فعليه بأن يأتي ببعض الصيغ التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه بأن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان الله ربنا وبحمده اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد لك مخي وعظمي وعصبي إلى غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى يغاير بين أنواع الصيغ وحتى يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع. فإذا انتهى من السجدة الأولى قام جلسة بين السجدتين علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى غير ذلك، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وادبرني كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد للسجدة الثانية ويقول بعض ما مر ذكره من الأذكار والصيغ الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من السجدة الثانية قام للركعة الثانية قائلا الله أكبر، ثم يقرأ بالبسملة والفاتحة وسورة أقصر من الأولى كما ورد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع ويقوم ويسجد. فإذا انتهى من السجدة الثانية جلس للتشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فيقول التشهد الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان هناك متسع في الوقت فعليه بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا، وإن لم يكن هناك وقت فعليه بأن يقوم لله تعالى للركعة الثالثة. واعلم يا عبد الله بأنه يرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه في أربعة مواضع من الصلاة، ففي ابتداء الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم إذا أراد أن يركع، ثم إذا أراد أن يقوم للقيام الثاني، فهذه ثلاثة تتكرر معك منها اثنين في كل ركعة، إذا أردت أن ترفع وإذا أردت أن تقوم للقيام الثاني. وأما التكبيرة الرابعة رفع اليد حذوا من كبين أو الأذنين، فإنه يكون إذا أردت أن تقوم للركعة الثالثة. فإذا انتهيت من الركعة الثانية وأردت القيام للركعة الثالثة فترفع يديك حذو من كبيك أو فروع أذنيك كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من الركعة الثالثة كما مر ذكره والركعة الرابعة فيجلس في النهاية التشهد الأخير، ويقول التشهد الأول الذي مر ذكره، ولكنه يجب عليه أن يضيف الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا انتهى المسلم من التشهد الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أربعة استعاذات نستعيذ بها دائما في كل صلاة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن يقول العبد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة النار، أو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى العبد من تلك الاستعاذات فإن هذا الموضع من مواضع قبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أتيت فيه بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الموضع ببعض الأدعية فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وادعو بعد ذلك بما شئت. فإن هذا الموضع إذا أخلصت لله وصدقت فيه بالدعاء فإن الله سبحانه وتعالى حي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. فإذا انتهيت من الدعاء فتسلم لله سبحانه وتعالى ناهيا صلاتك بأن تقول عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، وأن تقول عن يسارك السلام عليكم ورحمة الله. فإذا استشعر العبد صيغ الأدعية والأذكار التي مر بعضها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالصيغ متغايرة في كل ركعة وفي كل صلاة، فإن الصلاة تكون قرة عينه كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقصر العبد فيصلي لله تعالى صلاة ويقصر في أخرى، أو يأتي متكاسلا للصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهو يصلي لله تعالى ولكنه يسهو عن صلاته، وقد جاء في تفسيرها: الذي يؤخرها عن وقتها. فإذا كان الله تعالى أعد ويلا للذي يصلي ولكنه يؤخرها عن وقتها بغير عذر شرعي، وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أقاموا الصلاة واتبعوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ففسر المفسرون أن إضاعة الصلاة هنا هي تأخيرها عن وقتها الذي فرضه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود عن أفضل الأعمال عند الله تعالى فقال: الصلاة على وقتها. فإذا كان العبد يصلي لله تعالى ولكنه يؤخرها عن وقتها بغير عذر شرعي، هذا الوقت الذي فرضه الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الذي يؤخرها له ويلا وغيا. فكيف بالذي لا يقرب الصلاة أو يقصر فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.